من ياخذ الدمع لعينه ويعطي بسمة أمل واعطيه في الناس همي من يكسب الفرحة مع القلب ثنتي من يشرب الكاس المعكر غمي ما غير من يعرف انك في حديثي حديثي للناس ضحكاتي وللروح سمي ما غيرها تاجي على حاجب العين امي ولا احد في العرب غير امي امي حرفين عز وذاك يفداه دمي من هو إذا أخطيت يا صاحي يجزي عن زلتي بالصف ما هو بدمي ما غيرها تاجي على حاجب العين أمي ولا لو ناخت رجابي على بابه سنين الثن ثرى الاجدام والقلب مدمي ماني بجازها من العمر يومين لحظات ألم منها بدمي ولثمي ما بسمة أمل وعطيه في الناس همي من يكسم الفرحة مع القلب ثنتين من يشرب الكاس المعكر بغمي